علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله تعالى، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ مصطفى؟ الحمد لله، أشهد الله والله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله العبد الفقير لله عنده تدريب تربوي يوم الحد لغاية يوم الخميس من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الخامسة مساء، وطبعا ممكن ما عرفش أصلي العصر، يعني ممكن ما تمكنش ان انا اخرج من المحاضرات عشان اصلي العصر، لان طبعا هيبقى من الساعة واحدة للظهر لغاية الساعة خمسة. طيب، كيف ايه الحكم بقى ان شاء الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه حالة اضطرار تعمل فيها بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر، من خوف ولا مرض ولا سفر ولا مطر. سئل بعض الرواة، قيل له: لعله أراد أن لا يحرج أحد من أمته، قال: وأنا أظن ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث يعمل به في أوقات الضرورة، الذي فحواه أن يجمع بين الظهر والعصر، وأن يجمع بين المغرب وبين العشاء. فعلى ذلك يجوز لك والله أعلم أن تجمع جمع تقديم لهذا الحديث الذي يعمل به في مثل هذه الضروريات، والله أعلم. فاجمع الظهر مع العصر جمع تقديم بعد أذان الظهر، بارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، كان معانا ثلاث أسئلة. السؤال الأول، كنت عايزة أعرف، كان في أخ يعني بيشغل فلوس للناس، بياخد مثلا 50,000، يعني بيبقاش عقد شراك، ولكن بيبقى عقد، بيبقى يعني على نفس المستأمن 50,000 عنده وشغلها مثلا في السيارات، وهو بمجهوده ويقسم الربح يعني بينه وبين صاحب المال، بس هو يتحمل لو حصلت سرقة أو حصلت مال. أختي، السؤال عفوا السؤال، ركزي في السؤال. واحد بيشغل فلوس ناس له نسبة، السؤال يكون مركز، ما فهمت السؤال، ركزي في السؤال بس حتى نفهم. أنا مش فاهمة. على أي حال، إذا أخذ شخص أموال أقوام لتثميرها وأخذ نسبة من الربح وهم نسبة من الربح، فلا بأس بذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل يقول: حلفت عدة مرات ألا أفعل شيئا معينا وفعلت هذا الشيء، هل علي عدة كفارات أم علي كفارة واحدة؟ أقول موضحا مستعينا بالله: إذا قلت مثلا: أقسم بالله العظيم ألا أكل في يوم هذا اللحم، وأعدت هذا القسم عدة مرات، المقسم عليه واحد وهو أكل اللحم، لكن الأيمان التي صدرت منك أيمان كثيرة فعليها كفارة واحدة، عليها كفارة واحدة، والله أعلم. السلام عليكم. جزاك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. قلت الشيخ من فضلك، السؤال الأول يخص صلاة الجمعة، هل صلاة الجمعة السنة بعد صلاة الجمعة كيف أصليها؟ هل هي اثنان أم أربعة أم ستة؟ وسؤال آخر، يعني لو ذهب رجل متأخر إلى صلاة الجمعة بعد صعود الإمام المنبر، هل ليس له صلاة جمعة؟ يعني هل يحسب عليه الحديث أن الذي يتأخر عن صلاة الجمعة ثلاث مرات يختم على قلبه؟ والسؤال الأخير إن شاء الله بخصوص برضو السنة، يوم الجمعة له سنة بعدية، صلاة الجمعة لها سنة بعدية، فهل الحديث بتاع اللهم صل على النبي من وضع على أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله جسده على النار، هل يعني كيف ينطبق على صلاة الجمعة؟ وكيف أصلي الأربع ركعات يا مولانا؟ هل أصليها متصلة؟ فإن صليتها متصلة كيف أصليها؟ وفي قيام الليل برضو كيف أصليه متصلا؟ كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل متصلا؟ وجزاكم الله خير الجزاء. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسأل عن سنة الجمعة البعدية. أقول بالله التوفيق، الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها أنه أحيانا كان يصلي ركعتين بعد الجمعة، وأحيانا كان يصلي أربعا بعد الجمعة، أحيانا ركعتين وأحيانا أربعا، وكل ذلك مسنون. أما التفصيل الذي فيه كان يصلي إذا صلى في المسجد أربعا بعد الجمعة، وإذا صلى في البيت يصلي ركعتين بعد الجمعة، فهذا من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمر النبي واحد، إما ركعتين وإما أربع، سواء في المسجد أو في البيت. أما الذي حضر متأخرا لم يدرك الخطبة وأدرك الصلاة، هل تصح جمعته؟ نعم تصح جمعته، لكن وبلا شك أجره أقل من أجر من شهد خطبة الجمعة، وأيضا قد حرم من أن يسجل اسمه في صحائف الملائكة الذين يقفون على أبواب المساجد يكتبون الداخل أولا بأول، والله أعلم. أما إذا صليت أربعا كيف تصليها، تعني في صلاة الليل أو في أي موطن من النفل، الأمر في ذلك كله واسع، ممكن أن تصليها بتشهد واحد، وممكن أن تصليها بتشهدين. أما الحديث الذي فيه لا تشبه الوتر بالمغرب، أي لا تجعل تشهدين كالمغرب، هذا الحديث سنده فيه مقال وضعف، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنا. نعم تفضلي. أيوة فضلت الشيخ، أنا معايا بنتي متجوزة بقالها 12 سنة، وبعدين إنسانة محترمة متربية مؤدبة وحلوة، السؤال، وساكنة ببيت عيلة وبنت ناس، وشايفة طلبات جوزها وطلبات العيلة. ما السؤال يا والدة؟ فأصبح جوزها حب يتجوز عليها، فبعت الرسالة، بعت إعلان الجواز على أخته ان هو عايز يتجوز، فاخته مضت بدل بنتي وخربت بيت بنتي على اي حال، وخلت الزوجه الثانيه اخذته من ولادها على اي حال. على اي حال هذه قضيه عائليه من الممكن ان تتواصلي معي ان شاء الله. اما عن الحكم فعلى ما يبدو ان هناك غش في بعض الجوانب، ولكن من الممكن أن تأخذي رقم الهاتف للتواصل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. حضرتك والدتي تبقى حاطة نقاب يعني، وكانت مربية ابن أختي جوزة يعني وابن أخوها، فهي الوقت كبر وبقى رجالة كده، يعني ممكن ترفع النقاب قدامهم ولا ايه؟ اخت زوجها وابن اخوها؟ تبقى مرات خاله ومرات عمه. لا مش ابن اخوها بقى، يعني عفوا الولد ابن اخو زوجها. ابن اخو زوجها ليس بمحرم، هي ارضعته؟ لا لم ترضعه، اذا لا يجوز له اذا بلغ ان يراها. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. برحب بحضرتك طبعا ومنور على قناه الرحمه. بارك الله فيك. بعد اذن حضرتك عندي اسئله. السؤال الاول، هل يجوز الجمع ما بين نيه كفاره اليمين والتطوع، خاصه ان احنا هنصوم التاسع والعاشر من بكره يعني، تمام؟ وعايزين نعرف طبعا ايه السنة اللي وردت، هل 9 و10 بس ولا اكتر ولا اقل، تمام؟ طبعا شيخنا برضو السؤال الثاني، في ناس بتدفع فلوس عشان الحصول على وظيفة، هل تعد ذلك من قبل الرشوة ولا لا؟ السؤال الثالث بعد اذن حضرتك يا شيخنا، انا عايز اعرف من حضرتك يعني، وانا بثق في كلام حضرتك جدا، السبب الرئيسي لتنوع القنوات الدينية، يعني احنا ليه نعمل قنوات كتير ونضيع فلوسنا على ايجار الاستوديوهات في مدينة الانتاج الاعلامي وما شابه ذلك، مع ان احنا ممكن نعمل قناة واحدة وانتوا كلكم تظهروا عليها يعني كعلماء. طبعا بشكر حضرتك شيخ مصطفى. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الاخ يسأل هل يجوز جمع نية كفارة اليمين مع صوم التطوع تاسع وعاشوراء؟ لا يجوز، هذا شيء وهذا شيء، لا بد وأن تحدد نيتك، هل أنت تنوي صوم عرفة أو تنوي قضاء ما عليك من كفارة، فلا يجوز الجمع في هذه الحال والله أعلم. هذا وعن عاشوراء، ما الذي يصام؟ هل يصام يوم العاشر من محرم ويوم السبت القادم إن شاء الله؟ أمن الذي يصام هو التاسع؟ أمن الذي يصام التاسع والعاشر؟ أمن الذي يصام أيضا الحادي عشر؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام وداوم على صيام يوم العاشر من شهر الله المحرم، فهو يوم عاشوراء، ولما كان في العام الذي قبض فيه قال: لئن عشت إلى قابل إن شاء الله لأصومن التاسع، فمات عليه الصلاة والسلام. فابن عباس كان يرى أن عاشوراء الذي يصام هو التاسع، لأن النبي قال: لو عشت إلى قابل لأصومن التاسع. أما الذي فعله النبي طيلة حياته هو صوم اليوم العاشر، فلذا إذا أردت سنة النبي التي فعلها صم يوم العاشر، إذا أردت مزيد فضل فصم التاسع والعاشر. أما صوم يوم الحادي عشر فالخبر الوارد فيه ضعيف جدا ولا يصح والله أعلم. أما عن شخص يدفع أموالا لتقلد وظيفة من الوظائف، إذا كانت الأموال رشوة فلا يحل لك أن تدفع هذه الرشوة، فإنك تسلب غيرك حقوقهم والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن لماذا لم تنشأ قناة واحدة بدلا من عدة قنوات إسلامية، فعلى الجواب عليك عدة ملاحظات، فعدد أهل العلم وتنوعات مشاربهم، مشارب الناس وتنوعات مشارب الناس واحتياجات الناس تستلزم والله أعلم أكثر من قناة تدعو إلى الله، ثم إنها منابر خير وقد علم كل أناس مشربهم. هذا ومن المعلوم أن يوم عرفة، أن يوم عاشوراء القادم إن شاء الله سيوافق يوم السبت، فثم بعض إخواننا غفر الله لهم يمنعون الناس من صوم عاشوراء لأنه يوافق يوم السبت، محتجين بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه وليفطر عليه. فتعقيبا على هذا الحديث أقول وبالله التوفيق إن الحديث مفاده أن يوم السبت لا يصام إلا في الفرض وعلى هذا تعقب شديد. فلذا قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: أصول الشريعة تخالف هذا الحديث. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، فإذا صمت يوما بعده فسيوافق السبت. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، فإذا حفظت على الست من شوال عاما بعد عام وذلك عقب العيد مباشرة فإنني سأوافق السبت حتما. كذلك استدل الإمام أحمد وغيره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا حتما سيوافق يوم السبت. فلهذه الأحاديث ولغيرها من الأحاديث كحديث ثلاث البيض ونحو ذلك قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، وقال الإمام مالك هذا حديث كذب، وقال أبو داود والنسائي أحدهما قال مضطرب، وقال الآخر منسوخ، والله أعلم. فعلى أي حال يصام السبت إذا وافق عاشوراء إن شاء الله تعالى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك بس أرجو أن أنت تدي نصيحة للسادة المعلمين اللي هم بيدرسوا التربية الوطنية اللي هي مفهوم الديمقراطية. حضرتك شرحت الديمقراطية يعني عدة مرات، وحضرتك بتنقط هذا المفهوم اللي هو حكم الشعب للشعب لصالح الشعب، ولكن المفهوم ده طبعا خاطئ، واحنا ما كناش نعرف الحاجة دي إلا بعد ما سمعنا القنوات الدينية، وإن الحكم إلا لله. فأرجو نصيحة للسادة المعلمين عشان خاطر يصححوا هذا المفهوم. النقطة الثانية إن في الفصل الدراسي الثاني للصف الإعدادي في اللي هي الحضارة الإسلامية، فمكتوب من ضمن الحضارة الإسلامية الموسيقى والغناء والمعازف، وهذا يدرس للطلبة وبيكون في غير ملة الإسلام بياخدوا نفس المناهج. فطبعا احنا عايزين إصداء نصيحة لتصحيح هذا المنهج، وشكرا جزيلا. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقد أبدت الأخت نصيحتها التي أخذت عليها وأوجب الله عليها أن تؤديها، وهي التحذير من المناهج التعليمية التي شيبت بأمور فيها ضلال وفيها خطأ محض. فمما أشارت إليه أنه ينبغي لفت نظر المعلمين لكي يبينوا المفاهيم الصحيحة لهذه الاصطلاحات الزائغة التي وردت إلى بلادنا من بلاد الكفر، كاصطلاح الديمقراطية الذي هو حكم الأكثرية. ونحن عندنا كمسلمين إن الحكم إلا لله، وعندنا كمسلمين ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وعندنا كمسلمين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فجدير بنا أن نهتم بديننا وأن نتعلم إسلامنا كتاب ربنا سنة نبينا، وأن نرفض هذه الاصطلاحات الواردة إلينا من دول الكفر الذين لا يريدون بنا خيرا. فهل تظن أن أمريكا وأوروبا الكافرتين تريدان بنا خيرا حتى يصدروا لنا الديمقراطية؟ هل يريدون بنا إيمانا؟ ربنا يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ويقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ثم ليعلم أنه ثم أمور أخرى على المعلمين أن يتنبهوا لها، فإن بعض المواد ما زال فيها تدرس نظرية داروين الكافر الملحد الذي يقول إن الإنسان أصله قرد، وهذا من الضلال الذي يدرس في كتب الأحياء. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ونبينا الأمين يقول عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا فما زال الخلق ينقص حتى الآن. أما ما سودت به صفحات بعض المواد من أن من الحضارة الإسلامية الموسيقى والمعازف ونحو ذلك فهذا باطل، فلم يكن لرسول الله معازف تعزف له، ومفتر كذاب الذي يقول إن الرسول كانت له معازف تعزف له عليه صلوات الله وسلامه. وقد قال وروي عنه أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. خبرك كيف؟ نعم، بارك الله تعالى فيك شيخنا وإياكم ونفع الله بعلمك وإياكم. في سؤال بس بسيط الله يكرمك. تفضل. دلوقتي لو واحد نصراني عنده محل، واحد مسلم راح سرق المحل ده، والنصراني راح اشتكاه وجاب شهود نصارى يشهدوا معاه، هل يقام حد قطع اليد على المسلم مع العلم بأن شهود النصارى طبعا غير عدول عن الله في شريعتنا؟ فما الحل في هذه المسألة؟ عفوا، أنت قررت أنه سرق أو أنه لم تتبين التهمة والشهود أتوا ولا يدرى أنه لا يدرى؟ هو لا يدرى، هو لا يدرى، إذن هو راح إذن جاب شهود. إذن السؤال اختلف. إذن لا تقرر الآن في صدر سؤالك أنه سرق، قل تمام. هب أن شخصا مسلما اتهم من شخص كافر وأتى الكافر بكفار يشهدون له أن المسلم سرق، هل يقام على المسلم الحد؟ لا، بارك الله تعالى فيك. هنا لا، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل أستاذ فضيلتك. دلوقتي الأطفال الصغيرة الذكور لو يعني البوس التوم لو جه على الهدوم على الملابس، قاعد السؤال لو سمحت. بول الأطفال الذكور اللي هم بيرضعوا فضيلتك لم يأكلوا الطعام، يعني البول لو جاء على الملابس اللي اعرفه ان هو بيمدح بالماء، طب هو مثلا لو بنديله مثلا زبادي او سيريلاك او الحاجات دي من قبل ما يتفتم فهيعتبر البول نجس ولا لا؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فالاخ يسال عن حكم بول الاطفال الذين ياكلون الزبادي والسيريلاك مع لبن الرضاعه. فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرش بول الغلام من بول الغلام ويغسل من بول الجارية ما لم يأكل الطعام، فإذن الصبي الذي لم يأكل الطعام يرش مكان البول. لكن الأخ يسأل عما إذا شيب أي خلط طعامه بزبادي أو سيريلاك أو غير ذلك من المستحدثات، الظاهر والله أعلم أنه حينئذ يغسل بوله، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا معايا بنتين ما عقدش عنهم، وأنا زوجي ميسور الحال لكن هو بخيل مش عايز أعق عنهم، وأنا معايا جزء من المال بس مش عارفة يعني. طيب أسألك سؤال يا أختي، أسألك سؤال يعني. نعم. أنت نعم. على رؤوس الأشهاد استجزت أن تصفي زوجك بالبخل هكذا بلا خوف من الله من الاغتياب؟ يعني من الممكن أن تصيغي السؤال بصياغة فيها صيانة لعرض زوجك، تقولي رجل عنده أولاد ولكنه بخيل، لا تسمي زوجك إنما أمام الناس، هذا ليس أدبنا في الإسلام أننا أمام الناس أقول زوجي بخيل أو زوجتي بخيلة، في هذا طعن في الأعراض فضلا عما تضمنه من اغتياب، وكان يمكنك أن تسألي السؤال دون أن تشهري بزوجك على أي حال. العقيقة مستحبة، إن فعلها أثيب، إن لم يفعلها لا إثم عليه، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك دلوقتي يا شيخ، أنا شاب تمام عندي 25 سنة. يا شاب يا نعم؟ شاب اسمع يا شاب، أنت شاب دينك فيه السلام عليكم، لا تصدر ألو وتبدلها وتستبدل السلام عليكم بها. فقل السلام عليكم حتى على الأقل إذا قلت 10 حسنات، إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله 20، إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30، بدلا من التعاجم واستعمال لغة الغرب الكافر الوه اللو كل هذا ابتعد عنه واستعمل تحية الإسلام. شكرا أفادة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زادك الله فهما، تفضل. دلوقتي يا شيخ أنا دخلت في مشروع تمام، والمشروع ده فشل وعليا ديون، وأثناء ما المشروع بتاعي فشل أنا كنت ارتبطت بميعاد جواز تمام، أصبحت إن أنا عليا ديون وعايز أتجوز لأن أنا ارتبطت مع ناس، والدي معاه فلوس وبقول له يا والدي ساعدني شيل من على ديوني شوية عشان أقدر إن أنا أكون نفسي واحدة واحدة، بيقول لي لا أنا عايز أطلع حج. فأنا دلوقتي مقتنع، بقول له والدي أنا عليا ديون يعني قرب معايا المسافة شوية وعايز أتجوز والمرتبات ضعيفة والحل مفيش، يعني قرب معايا الديون شوية وأنت معاك فلوس وأنت ومالك لأبيك يمكن حجتك تبقى عليا، بس يعني قرب معايا الديون شوية لأن أنا عليا التزامين، عليا جواز وعليا ديون. بيقول لي لا أنا مش هديك فلوس هطلع حج. فإيه الصح يا شيخ دلوقتي؟ على أي حال إذا كان الابن معسرا وساعده الوالد بمبلغ من المال لسداد ديونه فعلى ما أرى والله أعلم يكون عذرا أمام الله. أما إذا كان هناك تأخر عن الزواج فقط فالحج أولى من التزويج، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما الديون فأمرها صعب وشاق. فإذا ساعدك الوالد لسداد ديونك فأراه صنيعا حسنا. أما إذا خير الوالد بين أمرين تزويج الابن بغض النظر عن الديون أو الحج فالحج مقدم على الوالد، أما الولد فممكن أن يتأخر شيئا ما، لكن الديون أمرها صعب وعسير والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. بالنسبة فضيلة الشيخ بالنسبة لصوم عاشوراء، هل أفضل يعني إنسان أن يصوم 9 و10 أم 10 و11؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، الأفضل أن تصوم 9 و10، أما 11 فليس فيه خبر يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. منور الشاشة والله. الله يبارك فيك وحفظك. ليه عندك 3 أسئلة بس. تفضل. السؤال الأول، هل الرسول نهى أن نفخ في الإناء؟ يعني دلوقتي أنا نشرب شاي أو قهوة ونفخت فيه، هل الرسول نهى عنه؟ قد ثبت النهي عن النفخ في الشراب. ماشي. والسؤال الثاني، هل 9 أسماء الله الحسنى فيهم 21 اسم أضعاف؟ الأمر ليس هكذا، لعل الأخ الذي كتب في هذا الصدد يريد 99 اسم الموجودة في آخر المصاحف، لكن أنا أقصد تعديد أسماء الله الحسنى مسألة اجتهادية لأنها تنبني أحيانا على تصحيح أحاديث أو تضعيفها، وثم أحاديث اختلف فيها. نعم هناك من أسماء الله الحسنى المسردة أو التي سردت في بعض الكتب في نهاية المصاحف منها أسماء لا دليل عليها، أما هي كم 21 أو أكثر أو أقل لم أقم بحصرها والله أعلم. السلام عليكم. السؤال الثالث يا شيخ قبل سمحت. السؤال الثالث، تفضل. دلوك واحدة قريبتي كل ما تيجي تنام أو تقعد يجيها وسواس في ودنها أن هي رح تموت، تلقي نفسها وتعوذ نفسها وتذكر الله مع الدعاء أن يصرف الله عنها ذلك. وإذا كانت ثم طلائع لمرض عصبي فلتعرض نفسها على طبيب للأعصاب أمين ثقة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زادكم الله علما ونفع بكم وإياكم نورا وإياكم. لو سمحت حضرتك أنا عندي بعض الأسئلة. نعم. السؤال الأول، يقول الله عز وجل وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أنا عايزة أعرف حكم العمل في أماكن فيها اختلاط، والعمل بالتدريس لأطفال مثلا أو يعني ذكور في 5 أو 6 ابتدائي. السؤال الثاني يعني المضمضة بأدوية علشان الأسنان ده بيفطر الصائم. السؤال الثالث طبعا الأماكن اللي حضراتكم بتعلموا فيها الرجال كتيرة جدا، هل من أماكن اللي تعلمنا إحنا؟ من أي مكان أنت؟ أنت في أي مكان؟ من القاهرة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما قول أقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وسؤال الأخت عن العمل المختلط، فالعمل المختلط لا يجوز، وعلى المسلمات أن يتقين الاختلاط بالرجال قدر الاستطاعة. ولقد قالت المرأتان لموسى عليه السلام لما سألهما ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. أما الأولاد الذين عمرهم أو في 6 ابتدائي يعني ناهزوا الاحتلام أي قاربوه، فهؤلاء يظهروا فيما علمت على عورات النساء، والله سبحانه وتعالى قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وهؤلاء فيما يبدو أنهم يعرفون ويظهرون على عورات النساء، فالبعد عنهم أسلم والله أعلم. أما عن المضمضة بالأدوية التي بماء يحتوي على أدوية فيها أمور تعالج الأسنان لا بأس بذلك. هل يفطر الصائم؟ لا يفطره، فإن المرأة حتى إذا تذوقت طعاما ولم تبتلعه لمعرفة أمالح هو أم لا وهي صائمة فإن ذلك لا يفطرها. ومن المستند لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فإذا تمضمضنا بماء البحر فأثر الميوحة قائم في الفم. أما أماكن تعليم النساء، إذا كانت الأخت السائلة من القاهرة فثم مواطن طيبة في القاهرة لتعليم النساء ومراكز طيبة لتعليم النساء، أذكر منها على سبيل المثال للحصر المركز الذي تدرس فيه الأخت الفاضلة أم تميم، وكذلك جمعية منابر النور بالعجوزة، وكذلك جمعية جنتي بالمهندسين، وثم جمعيات أخرى كثيرة جدا، ونحن بصدد حصرها إن شاء الله لإنزال ذلك في مجلة للإرشاد إلى مواطن الخير إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الكريم، حفظك الله وبارك فيك وفي وقتك في طاعة الله، جعلك الله مباركا أينما حللت. وياكم. معي بعض الأسئلة أرجو من فضيلتكم سماعها ثم الإجابة عليها حتى يتسنى للسماع. تفضل. دخلت المسجد والإمام يقوم من الركوع، ودخل أخ في الصلاة وركع في وقت قيام الركوع في وقت قيام الإمام ولم يدرك ركوعه، وظن أنه أتم وسلم مع الإمام، ونصحته بأن يأتي بركعة، فهل هذا صحيح؟ هذا السؤال الأول. يأتي بركعة، يأتي بركعة كما نصحته دون أن يسجد أي سجود، هي ركعة واحدة؟ ركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة سهو أو غير ذلك يعني. ما السؤال الثاني؟ السؤال الثاني يبدأ بعض الناس الصف الثاني من الناحية اليمنى بدلا من خلف الإمام، فهل أوصل معهم أم أبدأ من خلف الإمام؟ أبدأ من خلف الإمام وأترك ما هم عليه؟ هم مبتدعون مبتعدون جدا عن الإمام، كن خلف الإمام أو اسحبهم إن كان بالإمكان أن تسحبهم. رجل على سفر قصر العشاء وصلاه تقديم مع المغرب، فهل يقدم الوتر وعندما يصلي لا يزيد على ركعة واحدة لكون أن العشاء الوتر يؤخره شيئا ما، وإن صلاه ما في وقت التقديم جائز له أم لا؟ لا أعلم له مستندا. ويصليه ركعة واحدة أم لا؟ ما يشاء، هو الوتر أدناه ركعة. لأنه أقصد لا يزيد، لأنه صلى العشاء ركعتان. أخي الكريم، الوتر مستقل عن العشاء، الوتر يصلى في وقته، صليه وأدنى ركعاته ركعة. الشخص يا شيخ عليه دين معلق بوقته للسداد، وله مبلغ في البنك أخذه ليتم الدين، فوجد المبلغ زائد على الأصل فائدة، فهل له أن ينتفع به لظروفه وعدم اكتمال المبلغ؟ هل له أن يستخدم هذا المبلغ؟ لا يستخدم الربا، عفى الله عنك، أنت رجل فيما يبدو أنك رجل صالح. هو رجل يا شيخ، بارك الله على كل رجل. يعني أخبره بمقتضى دينك، أخبره بمقتضى ديانتك. عذرا للسؤال يا شيخ، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وجزاك الله مثله. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عايز اسالك سؤالين. ها دلوقتي انا الحمد لله انا جوزي راجل كويس وبيعملني في معامله بمرض الله، بس هو منعني عن اهلي وانا طوحت فيها لان اهلي غلطوا معاه كتير وهو على حق، فهل كده يبقى انا غلطت ان انا قطعت اهلي عشان هو منعنا عنهم؟ اعيد السؤال. السلام عليكم. على أي حال ينبغي أن تكون المرأة سديدة وعاقلة ولا تثير العداوات بين زوجها وبين أهاليها، إنما تسدد وتقارب قدر استطاعتها، بل إن الكذب للإصلاح مشروع، والله أعلم. السلام عليكم. من أبو دود العين. خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ مصطفى. تفضلي. أنا عندي سؤال يا شيخ مصطفى. تفضلي. لو سمعنا ابني كان توفى في السعودية. وبعد؟ وبعد جاوة فدلوقتي عملوا قضية كده مدفحت يعني وعملوا دية، وأنا وأبوه موجودين، هل ينفع إخواته يورثوا في الدية دي؟ له أبناء وبنات؟ لا هو مش متجوز. يعني أبوه وأمه فقط؟ أمه وأبوه بس. أنت لا، أنت ستأخذين له إخوة. له أختين بنات. له أختين بنات. أنت ستأخذين السدس. اه. وأبوه سيأخذ الباقي. اه. نعم. وإخواته البنات ليس حق؟ لهم شيء. ليس لهما شيء. طب وأنا ممكن أحج من السدس؟ عادي، ملك لك، ملك عوضك الله خيرا، ملك لك تام، فعلي فيما شئت. بس هما دلوقتي يا مولانا عايزين ياخدوا مني جزء من هناك، يعني بيقولوا لي ان هو مش من حقه ياخد الدية كلها، علشان يعني عايزين ياخدوا منها نسبة 25% او 30%، حق ان انا اتنازل لهم او افضل براحتي، يعني هل ده حلال ولا حرام؟ مش فاهم، من اللي ياخد 25%؟ الولد اللي خبطه بعربيته. يا اختي، القضاء السعودي حكم بحكم، القاضي حكم بالدية كاملة. القاضي حكم بالدية كاملة. انت لك أن تقبل الدية كاملة ولا تسريب عليك. وإن تنازلت عن شيء إذا كان الجاني فقيرا فإن الله قال فمن تصدق به فهو كفارة له. ما هنا ما أعرفش هو فقير ولا لا. خلاص زي ما قلت لك. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد إذن حضرتك يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. أنا من 2000 أنا إن شاء الله الحمد لله يعني حجيت السنة دي بفضل الله، بس كنت سنة 2009 اشتريت بمبلغ ذهب وقلت الذهب ده ان شاء الله لما اجي حج هبيعه، وما احتجتش ان انا ابيعه، بس انا لابساه يعني في حدود الايه الزينة بتزين بيه يعني بلبسه على طول، وما احتجتش ان انا وقت الحج لما جالي 2012 السنة دي ان انا ابيعه. فالذهب ده موقفه بقى ان انا اطلعه، يعني انا واخده ان انا ما بطلعش على الزينة زكاة، لكن انا وقت ما اشتريته قلت ان انا ساعتها ما احتاجه باذن الله هبقى ايه ابيعه، لكن انا ما بعتوش ما احتاجتش يعني، فانا مش عارفه اطلع عليه زكاه ولا. طيب ولا اذا انت اصلا بتقدمي تقولين انك لا ترين اخراج الزكاه على ذهب الزينه، فلماذا تسالي؟ انا بقول لحضرتك لماذا تسالي السؤال اذا؟ يعني لماذا تسالي السؤال؟ يعني انت تزعمين انك تختاري رايا وأراك تدينا مخالفة للأدلة. فلماذا تسألي؟ لكن هو المفروض أن أنا أطلع لأن أتدين الله به لأنه مال. وليس هناك حديث ثابت يسقط الزنا عن الحلي، إنما أقوال بعض الصحابة معارضة بنصوص عامة من الكتاب والسنة. يعني المفروض إن شاء الله ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما، والنص عام، إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع يطارده الحديث. وأتت امرأتان إلى رسول الله عليهما سواران من ذهب، قال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أدي زكاة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. بالله عليك يا شيخنا تدعي لي بصلاح القلب والشهادة. الله يرزقنا وياك الشهادة في سبيله ويصلح قلوبنا. سمعت يا شيخنا كان عندي سؤالين او ثلاثة عن صحة احاديث. تفضل. باختصار، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى الحديث يعني في حواه كان جالسا هو واصحابه فمرت امرأة فترك اصحابه ثم عاد اليهم فقال لهم اني اغتسلت فاني رأيت المرأة فاعجبتني، كلام زي كده يعني؟ الكلام ده انا سمعته وطبعا عايز اتاكد من حضرتك هل الحديث صحيح ولا لا. لا، ثابت معناه، ثابت ومنه طرق في صحيح مسلم. طب يا ريت حضرتك تفسر لي اذا كان ثابت يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينظر يعني للمراه يعلمنا يعني ايه تفسير ده؟ عفوا، امراه مرت عارضه مرورا عارضا ليس فيها ان النبي ركز البصر ابدا، انما احيانا النظر الفجاء معفون عنه، يعني انت فوجئت ان في امرأة امامك، قد يحصل هذا تفاجئ ان هناك امرأة امامك، فالنبي يعلمنا هديا، يعلمنا هديا. طب شيخنا هل في ده، هل في ده مثلا مش مش مش مش طرح ل يعني ايه يعني ان مثلا حد ان ناس تقول مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش؟ النبي يعلمنا يا اخي، النبي يعلمنا، يعلم الجهلة من امثالنا وامثالك، رسولنا يعلمنا إذا حصل كذا تعليمه بسنته الفعلية، إذا حصل كذا فافعلوا كذا، اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. أسمع من حضرتك، أسمع من حضرتك المتن بتاع الحديث بعد ما أقفل بعد إذن حضرتك. والسؤال الثاني هو زي المتن كما أنت سمعت، لأن عدة متون متقاربة، كان جالسا مع أصحابي فمرت امرأة فأتى أهله وقال ما حاصله؟ إن في رواية في مسلم إن المرأة تقبل وتدبر في صورة الشيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن معه الذي معه. لفظة تقبل وتدبر في صورة شيطان فيها بعض المقال من طريق أبي الزبير عن جابر، لكن مغتفر هذه العنانة عند بعض العلماء، لكن له شواهد يحسن بها، يصحب عفوا. يعني هو الحديث صحيح من مجموعة طرق فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ترك أصحابه وعاد لهم تاني. أنا عجبتك. طيب يا شيخنا السؤال الثاني بعد إذنك، هل دعاء دخول السوق اللي هو لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت، هل الحديث ده صحيح ولا لا؟ ضعيف جدا. ضعيف جدا يعني الذي فيه ما نقولوش أصلا، الذي فيه كتبت له ألف ألف حسنة، أيوة، ومحيت عنه ألف ألف سيئة ورفع ألف ألف درجة، حديث ضعيف. طيب شيخنا هل في صلاة اسمها صلاة قضاء الحاجة من ركعتين مثلا؟ كتنصيص على أنها صلاة حاجة الحديث بها لا يثبت، صلاة الحاجة، لكن عندنا عمومات تشهد لذلك، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، نص عام. إبراهيم عليه السلام لما أدخلت سارة على الجبار قام يصلي، كان النبي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يفعل. وياك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخنا العزيز؟ الحمد لله. عندي سؤالان بارك الله فيك. وفيك، تفضل. حكم حوار الأديان، هذا السؤال الأول، وحكم من عقد موعدا مع هؤلاء أصحاب هذا الحوار وهو جاهل بحكم حوار الأديان بحكم إقامته في بلاد الغرب، فإن تخلف كان في ذلك مفسدة، فهل يذهب من أجل درء المفسدة أم ماذا يفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن حوار الأديان بالطريقة التي تسأل عنها لا أدري عنه ما المراد به في بلادك، لكن عندنا في كتاب الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، في كتاب الله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كان حوار الأديان يتضمن أننا أعرض محاسن ديني وأفند شبهات المخالفين فلا بأس بذلك إذا كان من أمامي أهلا لكي يستقبل. أما إذا كان مماريا مجادلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة، أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام وللمسلمين. اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. اللهم آمين. كما إنني ألفت نظر إخواني المسلمين إلى ضرورة مطالبتهم بتطبيق شرع الله في البلاد والسعي الحثيث لإحلال الشريعة الإسلامية محل القاذورات الوافدة إلينا من دول الغرب الكافر المتمثلة في الديمقراطية وإفرازاتها السيئة النكدة. فجدير بنا كمسلمين أن نسعى جاهدين للمطالبة بشريعة الله سبحانه. وإني وبين يدي مسودة هذا الدستور المصري المطروحة للمناقشات، فطلائعها طلائع سوء وطلائع شر، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إذا وافقت على هذه المواد التي قالوا عنها مسودة الدستور المصري، باستثناء ما كان منها موافقا للشريعة. أما عن حالها فقد ملئت بكم هائل من الضلالات صدرت بأن مصر نظامها ديمقراطي، وكذلك وبعد قليل أيضا قيل فيها إن السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات، وكفلت الحريات لمريد الكفر أو مريد الإيمان أو مريد الزندقة إلى غير ذلك من الضلالات. فأبرأ إلى الله من هذه المسودة، مسودة الدستور المصري، وأطالب بشريعة الله أن تحكم بها البلاد وأن يساس بها العباد. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. هذا ووجه الدعوة إلى نصارى مصر كي يسلموا وكي يؤمنوا، فهم في ضلال مبين وكفر يؤول بهم إلى الخلود في النيران. ولا تغتروا باحتفالات تقام في كنائسكم لتنصيب شخص أو لإبعاد شخص، فكل ذلك من شعائر الكفر. وإذا متم وأنتم تدعون أن الله له ولد فإن الجحيم مثواكم. فتوبوا إلى الله معشر النصارى، فلكم علينا حق أن ندعوكم وأن نبصركم، لا أن نغشكم ولا أن نضللكم، فإن ما أنتم عليه يخلدكم في الجحيم عياذا بالله. ونحن وأنتم عبيد لله، ورسول الله محمد ورسول الله عيسى عبيد لله عليهم الصلاة والسلام، فآمنوا خيرا لكم. هذا وأحذر من الشيعة البعداء البغضاء ومن أفعالهم الضالة المارقة التي يفعلونها في يوم عاشوراء، وأحذر من طرائقهم السيئة التي يفعلونها بنيلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقذفهم لأمهات المؤمنين، فما أشبههم باليهود في تصرفاتهم وصنائهم. فاحذروهم يا أهل الإسلام، واحذروا طرائقهم وأباطيلهم عياذا بالله من الأباطيل والضلالات. هذا وأختم بالتوجيه النصيحة للصوفية في مصر وفي غيرها بأن يتقوا الله ويقبلوا على الله سبحانه ويدعوا البدع والخرافات، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه. أخيرا أذكر أخواني بصوم يوم عاشوراء، فإنه يكفر السنة الماضية، وبصوم التاسعاء لأن النبي كان يقول: إذا عشت لأصومن. هذا وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على الإكثار من هذا الشهر، من الصيام في هذا الشهر، شهر الله المحرم. أوصي نفسي وإخواني بذكر الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، والسعي في الأرض بالصلاح ورد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.